يا يا يا سو حبيبي فادي حياتي وسيدي المجيد يا يا يا سو تهليلي يا قوتي يا مخلصي الوحيد يا يا يا سو حبيبي فادي حياتي Oh, لي وميراثي فيك لا سوى. وقد دعا ليلي واقترقت يا خلي وقريبا عيني ترى. حيث قد أعددتني مسكني ومنزلي وميراثي فيك لا سوى. ومعك لا أريد إلا حبا لك أزيد يا رجائي المجيد ويتاج المواعيد. أمين تعال أمين تعال أمين تعال يا يسوع يا يا صاحبي فادي حياتي وسيد البارئ. أنا شيدي مت وفديتني قمت وأقمتني وببرك أدخلتني. أرفع رايتي باسمك تسبيحتي وأنا شيدي أنا شيدي أقدسك أسكب النفس لك يا يسوع. أحبك رافعا صليبك يا صاحبي تدي حياتي وسيد المجيد. يا صاحبي القوي ربطته أطلقتني في الحرية لأعبدك. يا شمسي أبرقتني ببرحك شفيتني يا عزي أشهد لك. بالضعف القوي ربطته أطلقتني في الحرية لأعبدك. والافتخار يا نوري أنت المنار يا قدوس يا قدوس يا قدوس لك صبحي يا صبح حبيبي تدي حياتي وسيد أتكل عليك فأبتصر باسمك يا وفيك حمايتي صخرتي وحصني ونجاتي وسندي وفيك حمايتي. أتكل عليك فأبتصر باسمك يا وفيك حمايتي وسندي وفيك كفايتي. أنسى أنك لي راعي ومرشدي، يا من قد أرحتني بالخير والرحمة والحياة كلها. تشهد بصلاحي مسكني ومنزلي وميراثي فيك لا سواك. وقد تناهى ليلي واقتربت يا خلي وقريبا عيني تراك، حيث قد عددتني مسكني ومنزلي وميراثي فيك لا سواك. ومعك لا أريد إلا حبا لك يا